بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. نصب الموازين ووزن الأعمال والحساب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. الشرح. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يحاسب الله الخلائق جل وعلا، وتنصب الموازين، وتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فهو السعيد، ومن خفت موازينه فهو الهالك. وتنشر الصحف وتوزع بينهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما بين في القرآن. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكن تحصى عليهم أعمالهم ويقرون بها ويجزون بها، يعني يساقون إلى النار. تحصى عليهم أعمالهم ويعترفون بها ويقرعون بها، ثم يساقون إلى النار، كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، زمرة بعد زمرة، نسأل الله العافية، بأعمالهم الخبيثة وكفرهم بالله عز وجل. وأما أهل الجنة فيساقون إلى الجنة مكرمين وفدا زمرا، بعد خلاصهم من الموقف، وبعد مرورهم على الصراط، وبعد خلاصهم من العرصة التي يوقفون عليها، يساقون إلى الجنة وفدا، كل يصل إلى منزله وهو أعلم به من منزله من الدنيا، ويقصدون منازلهم التي أعدها الله لهم بعد انتهائهم من العرصة التي سيأتي ذكرها. والمقصود أن هذا شأن يوم القيامة، يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، يوم عسير على الكافرين يسير على المؤمنين، وفي وسطه تنتهي الناس. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ينتهون إلى الجنة قبل المقيل، فأهل الجنة في مقيلهم في الجنة، وأهل النار في مقيلهم في النار، نسأل الله العافية، وقد فرغ من حسابهم. وربك جل وعلا هو الحكم العدل، لا يظلم مثقال ذرة، كما قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظر بعد ذلك كم يكون مثاقيل الذر، إذا تصدقت بريال أو لقمة أو ثمرة كم فيها من مثقال ذرة، لقمة واحدة تعطيها للفقير أو تمرة كم تزن من ذرة، فكيف بمن يتصدق بالأموال الجزيلة والطعام الكثير؟ سوف يجد ذلك إذا أخلص لله وصدق في ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تصدق بحبة عنب فقيل له في ذلك فقال كم تزن هذه من مثاقيل الذر. والمقصود أن الإنسان لا يحتقر الصدقة ولو قلت حسب طاقته. فقد جاءت امرأة سائلة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان لها، قالت عائشة فلم تجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فأخذتها وسلمتها للمرأة السائلة، فدفعت المرأة لكل واحدة من ابنتيها تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة، صارتا أسرع منها، أكلتا تمرتيهما وطلبتا الثالثة، فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها فقال إن الله سبحانه قد أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة، فإنها رحمت ابنتيها وشقت التمرة بينهما ولم تأكل شيئا. هذا يدل على أن الصدقة ولو بالقليل عن إخلاص وصدق فيه خير كثير، المهم أن تتصدق بما تيسر. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله أن يوفق الجميع. انتهى. الميزان. يقول الشيخ العثيمين من الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة الموازين، جمع ميزان، يضعها الله لتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والميزان حقيقي له كفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي، وقد ذكر في القرآن مجموعا وفي السنة مجموعا ومفردا، فقيل إنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد، وأفرد باعتبار الجنس. انتهى. ويقول الشيخ الهراس وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الجمع بين وزن الأعمال والعاملين والصحائف. يقول الشيخ ابن باز الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف أنه لا منافاة بينها، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل لا بذات العامل ولا بالصحيفة. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعا منها هذا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك معروفة، فتوزن فيها أعمال العباد نفس الحسنات والسيئات، ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان، فإن خفتها وثقلها إنما هي بالأعمال كما قال ابن كثير. فمن ثقلت موازينه ولو بحبة واحدة بأن رجحت حسناته بسيئاته فإنه ناج، فأولئك هم المفلحون أي الفائزون. ومن خفت موازينه من الموحدين فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه

وعلى ربهم يتوكلون، ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه انتهى. قال شيخ الإسلام: والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة، لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا انتهى. وقال أيضا: والحساب يراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا يتضمن المناقشة، ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها. ولهذا لما تنازع أهل السنة في الكفار هل يحاسبون أم لا، كان فصل الخطاب إثبات الحساب بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم، لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم انتهى. قوله: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يقول الشيخ: آل الشيخ يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه وخطاياه حتى يقر بها ويعرفها، يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وعلى تفاصيل في الخلوة، فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله، ويعذب من يشاء بعدله. ومحاسبة المسلمين تتضمن وزن حسناتهم وسيئاتهم، وتوقيفهم على سيئاتهم، فصارت المحاسبة تتضمن تقريرهم ومجازاتهم، والمسلمون بعرضة المجازات عليها عدل بالنسبة إلى السيئات، والعفو عنه تجاوزا انتهى. ويقول الشيخ الهراز: أما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن، فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقدره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم انتهى. قوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. يقول الشيخ: آل الشيخ يقررون بها أنهم فعلوها ويجزون بها، فلا يعذب أحد إلا مقرا معترفا بذنبه حتى تنطق أبعاضهم بذلك من كمال عدله. هذه المسألة المحاسبة للكفار، من أهل العلم من قال ليس لهم حسنات يحاسبون عليها، ومنهم من قال يحاسبون كما يحاسب المسلمون، والإطلاق في الطرفين غلط، لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون، ولا يصح إطلاق أنهم لا يحاسبون. فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويطلق يتأول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم واحدة واحدة. وكذلك إذا قيل إنهم لا يحاسبون، فإن هذا الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى إلى آخره، وإن لم يقصده القائل فالصحيح قول المصنف المتقدم. وأما المسلمون فيحاسبون لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة، فمن زادت حسناته دخل الجنة، ومن نقصت إما أن يعفو الرب عنه ويتجاوز عنه، أو يعذبه على قدر سيئاته انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر انتهى.

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب ما ذكرناه وقوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم إلى غير ذلك من الآيات. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة والأخرى على جهنم، لو وضعت السماوات والأرض في إحداها لوسعتهن، وجبريل آخذ بعموده ينظر إلى لسانه. قال في البهجة في هذا أن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس، وهو كذلك ارتضاه الأئمة. قال القرطبي في تذكرته المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة حتى لا ترتفع، وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية. قال وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمة، وإن كانت لهم أعمال بر وضعت في الكفة الأخرى فلا تقاومها، إظهارا بفضل المتقين وذل الكافرين. والحق أن الكفار لا يقيم الله لهم وزنا، لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن قال توزن أعمالهم لوروده في ظواهر عموم الآيات والأحاديث يجيب عن الآية الكريمة بأنه تعالى لا يقيم لهم وزنا نافعا، كما في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كالهباء في عدل نفعه وحصول فائدته. والحق أن مؤمن الجن كالإنس في الوزن وكافرهم ككافرهم. وأخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد والآجري في الشريعة عن سلمان موقوفا، وأخرج البزار والبيهقي في البعث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفة الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق ألا شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وذكر الثعلبي وغيره وابن جرير في تفسيره وابن أبي الدنيا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن هو ميزان له كفتان ولسان، وهو بيد جبريل صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو الشيخ بن حيان في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الميزان له لسان وكفتان، فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان، كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصدح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم. وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. قال: وإن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.